الإسكندرية تقدم أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، كم هو عجيب وغريب أمر هذه النفس البشرية التي حين تصفو وتسكن تنساب رقة وجمالا، لكنها حين تموج وتهيج وتفزع ويسيطر عليها الغضب والحقد والكراهية تعصف بكل شيء وتحطم وتدمر كل شيء. وفي أحداث وواقعات هذه القضية المنظورة الآن أمام عدالتكم، ما يفسر غموض هذه اللحظة الإنسانية المريرة التي يفقد فيها المرء إحساسه بكل القيم والفضائل ويندفع بكل الجنون ليحطم كل شيء ويدمر كل شيء ويفقد أيضا كل شيء. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، كان يمكن ألا يكون ثمة جريمة أو مجرم، لكنه الحقد الذي يمتلك الروح والكراهية التي تملأ القلب في لحظة شريرة قاتلة فيندفع بكل القسوة ليرتكب جريمته. ولن أطيل على حضراتكم، ولكن سندع الأحداث تتحدث إليكم، وهي تبدأ بهذا الحديث الغاضب بين محمود وأخته زينات بدر الدين سلامة. مستحيل حاجة زي دي تسكت عليها يا زينات، ولا لا يمكن أسكت أبدا على كده، لا يمكن. ولا أنا كمان يا محمود، لا يمكن أوافق أو أسكت. أيوة، بس أنا شايفك ساكتة، ولا قلت لها لأ، ولا حاولت تمنعيها بجد. أبدا، بس أنا بقول ممكن الموضوع ده يخلص ويتحل بالهداوة وبالعقل ومن غير شوشرة وفضايح وفرجة الناس. أنت مش بنتها برضو زي ما أنا ابنها؟ إحنا مش ولادها ولا إيه؟ إحنا مش ولادها ولا إيه؟ طبعا أولادها يا محمود، وهي أمنا. يبقى من حقنا نقول لها لأ، من حقنا نمنعها ونمنع جوازها من الراجل ده، من سعلوان أفندي. ده طمعان فيها وفي فلوسها يا زينات، وعايز يكوش على كل حاجة. وانا بطمنك الجوازة دي لا يمكن حتتم. اقسم بالله لو علوان افندي ده ما بعدش عن امي. قلتلك الجوازة دي مش حتتم، مش حتتم يا محمود. انا عارفة بقول ايه. وهو انا عمري قصرت في حقهم يا علوان؟ برضو دول ولادك وانت امهم يا نوال، وانا مش عاوز افرق بينكم او ابعدكم عن بعض، ومش عاوز كمان ان هم يزعلوا منك او حتى يفهموني غلط. انا عشت لهم عمري كله، عطيتهم كل شبابي، ما بخلتش عليهم، رفضت كل اللي تقدموا لي بعد وفاة ابوهم الله يرحمه من 20 سنة. عشت عشانهم لحد ما كبروا وتجوزوا وخلفوا كمان، وتلاقى كل واحد في بيته وعياله ومراته، ولا عمر واحد فيهم فكر يسأل عني. معلش، برضو نحاول نفهمهم ونقنعهم يوافقوا، وبلاش تخسريهم يا نوال. لا لا يا علوان، لا، زينات ومحمود ما يهمهمش غير فلوسي، خايفين على اللي بياخدوه مني كل شهر، ويمكن كمان بيفكروا وأنا عايشة في نصبهم من الورث اللي حسبه لهم بعد ما موت. طيب يا ريت يعني نديهم فرصة ونحاول نأجل جوازنا شهر ولا اتنين، ما يجراش حاجة. لا لا يا علوان، لا الجواز هيتم في ميعاده. خلاص اللي تشوفيه يا نوال. على فكرة يا علوان. نعم. انت قلت لحسن ابنك على جوازنا ومعاد كتب الكتاب؟ قلت له طبعا، وقال لي ألف مبروك. طب يبقى يا ريت يحضر كتب الكتاب. وغلاوتك هيحصل. ماليش دعوة. ازاي يا زينات؟ وهي مصلحتك مش برضو مصلحتي؟ ثم أنا جوزك وبولادك، وضروري أخاف عليك وعلى حقوقك. برضو خليك أنت بعيد وسيبني أنا وأخويا محمود نتصرف. أبدا، لا أنت ولا أخوكي هتقدروا تمنعوها وتمنعوا جوازها من الرجل ده اللي اسمه علوان، لأنه بصراحة كده واكل عقلها ومسيطر عليها ومبرمجها كمان، وبيحركها لمصلحته هو وبس. قلتلك سيبنا احنا نتصرف يا سمير. يبقى لازم تعرفي انت واخوكي محمود ان اللي ضروري يتقاله لا هو بسلامته العجوز عريس الغفلة اللي اسمه علوان افندي ده، وهو اللي لازم تبعدوا عنه امكم اولا يا زينات. واللي زي علوان افندي ده محتاج لواحد زي يفهم لغته كويس. بقولك ايه، احنا اللي تهمنا امنا يا سمير. يا سلام، وانا برضو تهمني حماتي، وتهمني برضو مصلحتك يا حبيبتي. احنا ولادك يا امه، واحنا اللي نخاف عليكي، واحنا اللي من حقنا عليكي تسمعي كلامنا وتصدقينا وتنفذي كل اللي بنقولك عليه. ثم يعني لو ما كناش بنخاف على امنا هنخاف على مين يعني؟ لا يا محمود، لا انت ولا اختك زينات خايفين عليا، انتوا خايفين على نفسكم، خايفين على الفلوس اللي بتاخدوها مني من غير حساب. يا امي الفلوس دي اخر حاجه بنفكر فيها دلوقتي. وهو عمرك انت ولا اختك ولا جوز اختك حتى فكر يزورني ويطمن عليا الا اذا كان محتاج فلوس؟ لا يا محمود، لا، مش هي دي الحقيقه. الحقيقه يا امي ان اللي بيفكر وبيجري ورا الفلوس هو سعلوان افندي ده، لانه الوحيد ياما اللي طمعان في الكام قرش اللي عندك وعايز يكوش ويتلم عليهم. ثم علوان افندي هو الوحيد اللي واقف جنبي بيساعدني وبيسال عليا بيواسيني وبيمسح دمعتي. علوان افندي ده طمعان فيكي وفي فلوسك. يلا كده. طب قسما عظما الجوازه دي لا يمكن حتمها، ويانا بقى يا سعيد ولا فندي ده. يلا الله. هي الحكايه ايه؟ ده لسه مكلمني وقايل لي انه منتظرني من ساعه. الله، ده الباب مش مقفول، ده مفتوح ومتحاش بحاجة وراه. ايه ده؟ دم؟ مين؟ مش ممكن. ابويا اتقتل، قتلوه. ايه الغريب يا فندم ان المجني عليه علوان خلف الله رجب كان مفروض يكتب كتابه يوم الاثنين، يعني قبل الجريمة وقبل ما ينقتل بيوم واحد. وده معناه ان جوازه وكتب كتابه لهم علاقة اكيدة بارتكاب الجريمة اللي راح ضحيتها. فعلا يا فندم، والتحريات المبدئية بتقول انه كان هيتجوز ويكتب كتابه على المدعوة نوال ابو اليزيد زهران، والاثنين العروسة والعريس اللي هو المجني عليه عمرهم فوق 50 سنة. ده اللي بيتقال عليه جواز العجائز يا حضرة الضابط، أو جواز آخر العمر. ويتهيألي يا سيادة الوكيل أول الخيط في القضية دي هي العروسة. قصدك نوال أبو اليزيد يا حضرة الضابط؟ أيوة يا فندم، وبالفعل هي موجودة دلوقتي وممكن ندخلها لسماع أقوالها. وحالا يا حضرة الضابط. حاولي يا مين، ما عادش ينفع الكلام، اللي حصل حصل واللي كان الله يرحمه. كنتم ناويين تتجوزوا يا ست نوال انت والمجني عليه؟ كنا حنكتب كتابنا يوم الاثنين، لكن كل شيء بأمر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتحريات بتؤكد يا ست نوال ان اولادك. اولادي مالهم يا بيه؟ اولادي مالهم؟ التحريات بتؤكد انهم ما كانوش موافقين على جوازك من المجني عليه. هو كان كلامه بس، ومن حبهم ليا وخوفهم عليا. بنتك زينات كلمتك اكتر من مره وطلبت منك صرف النظر عن الجوازه دي. حصل يا بيه. وابنك محمود زعق وعلى صوته واتخانق معاكي وقالك ان الجوازة دي لا يمكن تكمل ولا يمكن تتم، وده نفس الكلام اللي قالته بنتك زينات. حصل يا بيه. واضح بقى ان واحد منهم على الاقل نفذ تهديده ومنع الجوازة. الجوازة اتمنعت لان الله يرحمه اتقتل يا بيه. وواحد منهم او الاتنين سوا ممكن جدا يكون هو مرتكب الجريمة. لا لا، ولادي ما يقتلوش ما يقتلوش. أمال كانوا حيمنعوا جوازك من المجني عليه إزاي؟ معرفش، لكن قتل لا لا لا. وبعدين كمان لازم تعرف يا بيه إن اللي كانوا بيعرضوا الجوازة دي مش ولادي وبس، لا كان فيه كمان حسن. حسن مين؟ حسن ابن المرحوم علوان الله يرحمه. كان رخر مش موافق على الجوازة ومستحلف لابوه لو حصل واتجوز مش حيسكت وحيهد الدنيا. والله يرحمه كان خايف من تصرفاته، كان بيقول لي ان ولد طايش ويعمل اي حاجة. وتفتكر يكون حسن ابن المجني عليه ارتكب الجريمة؟ الشيطان شاطر يا بيه. والله يرحمه ما كانش مطمن له ابدا، لكن هنقول ايه بقى، منه لله اللي عمل كده، منه لله اللي عمل كده. مؤكد يا فندم ان الاولاد الاتنين ما كانوش موافقين ومعترضين على الجوازة، ابن وبنت الست نوال وحسن ابن المجني عليه. لكن واضح ان الست نوال ابو العزيز بتستبعد قيام ابنها وبنتها بارتكاب الجريمة في الوقت اللي بترجح فيه إن حسن ابن المجني عليه هو اللي ارتكبها. ده لأنها في الأول وفي الآخر أمهم يا فندم، لكن اسمح لي، ده قلب أم، يعني بالنسبة لموضوع زي ده مش هو اللي يؤخذ بحكمه، لأنه حكم مجروح وشهادة برضو مجروحة. فعلا يا حضرة الضابط، يبقى ضروري نسمع أقوال محمود بدر الدين سلامة ابن نوال أبو اليزيد. وهو كذلك يا فندم. لا انا ولا اختي زينات ممكن نقتل ابدا، ده لا يمكن يا باشا. لكن انت هددت والدتك الست نوال انك هتمنع الجواز. امنعها؟ اه، لكن مش بالقتل والعياذ بالله. امال كنت ناوي تمنعها ازاي يا محمود؟ اولا ممكن اقول حاجه لسيادتك؟ قول، عايز تقول ايه؟ الاخ حسن ابن الله يرحمه علوان افندي جاني البيت وقعد يتكلم معايا وقال لي لو انت واختك مش هتمنعوا الجوازه دي انا اللي همنعها ولازم امنعها. ويا ترى قدر فعلا يمنعها يا محمود؟ الله العالم بقى يا بيه، لكن الاخ حسن علوان كان متعصب قوي وشايط وناوي على الشر، وبصراحه يا باشا انا حسيت وقتها انه مش طبيعي وانه ممكن يعمل اي حاجه. ايه يعني ممكن يرتكب الجريمه ويقتل؟ ربنا بقى العالم يا سعاده البيه. ربنا وحده العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح يا فندم إن موقف حسن ابن المجني عليه غريب ومش مفهوم. ده صحيح إلى حد كبير يا حضرة الضابط، لأن الدافع اللي ممكن يخلي أولادنا ولا أبو يزيد يعترضوا على جوازها من المجني عليه أكبر كتير من أي دافع أو مبرر للاعتراض عند حسن علوان. وده يا فندم شيء محتاج لتفسير منه بالتأكيد. فعلا، ويبقى ضروري يتم استدعائه لسماع أقواله يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. وأنا أعترض ليه على إن والدي بيفكر في الجواز وبيتجوز من ست فاضلة؟ ابنها محمود بيؤكد انك رحت له البيت وقابلته وقلت له انه لو ما قدرش يمنع الجواز هو واخته انت اللي هتمنعها بمعرفتك وبطريقتك. لا، الكلام ما كانش كده يا باشا. أمال كان إزاي يا حسن علوان؟ الأخ محمود ابن الستة ونوال هو اللي طلب يقابلني، وفعلا قابلته ولقيته بيكلمني عن توكيل عملته الست والدته لوالدي الله يرحمه، وبيطلب مني إني أحذر والدي الله يرحمه من استغلال التوكيل ده لمصلحته ولحسابه، ولحد ما يقنع الست والدته إنها تلغيه. وحصل إنك كلمت فعلا والدك المجني عليه؟ بصراحة لا، لأن الموضوع ما كانش يهمني قوي، لكن جايز جدا. جايز جدا إيه يا حسن يا علوان؟ جايز جدا يكون الأخ محمود بدر الدين ابن الست نوال هو اللي حاول يكلمه بنفسه ويحذره أو ياخد منه التوكيل. جايز جدا. وجايز برضو يكون فكر في ارتكاب الجريمة. جايز فعلا يا باشا، ليه لا؟ أكيد يا فندم المدعو ومحمود بدر الدين فشل في إقناع والدته تلغي التوكيل اللي عملته للمجني عليه علوان خلف الله، وده اللي خلاه يحاول بطريقة أو بأخرى مع المجني عليه. ده جايز فعلا، وبالتأكيد المجني عليه رفض تحذير محمود بدر الدين. والملاحظ يا فندم ان ابن الست نوال محمود بدر الدين ما جابش اي سيرة عن حكاية التوكيل دي في اقواله. يبقى نسمع اقواله في النقطة دي ونعرف منه قصة التوكيل من اولها لاخرها. ومحمود بدر الدين موجود فعلا يا فندم. خلاص يدخل حالا حضرة الضابط. ساعتك انهي توكيل يا فندم؟ التوكيل اللي عملته والدتك للمجني عليه. ايوه فعلا، امي كانت عامله فعلا توكيل لسعلوان الله يرحمه، توكيل رسمي عام. وهي اللي قالت لك عن التوكيل ده؟ لا يا بيه، مع الاسف امي ما قالتليش حاجه عن التوكيل ده خالص. امال انت عرفت ازاي يا محمود؟ ايه عرفت ازاي؟ عرفت من اختي زينت. ويا ترى أختك زينات عرفت من والدتكم الست نوال ولا من حد ولا طريقة تانية ولا إيه بالظبط؟ برضو لا يا بيه، أمي ما قالتلهاش حاجة عن التوكيل ده خالص. وما عرفتش من أختك هي عرفت إزاي؟ سألتها وقالتلي هقولك بعدين، لكن فهمت منها إنها عرفت من شخص قريب جدا جدا مننا، أو من الله يرحمه علوان أفندي. وده اللي خلاك تروح تقابل ابنه حسن وتسأله عن التوكيل. وقابلني وحش قوي يا بيه، وشخط ونطر وتعصب وقال لي روح اسأل أبويا ولا اسأل أمك، وإنه لا عايز يشوف أبوه ولا عايز يكلمه لأنه لو قابله يمكن تحصل مصيبة. وبعدين قاعد يشتم ويلعن ويغلط كتير قوي، فالله يرحمه علوان أفندي. وأختك زينات مالها زينات يا سعادة البيه؟ أكيد تعرف الشخص اللي بلغ عن التوكيل اللي عملته الوالدة للمجني عليه. لا أنا معرفش، لكن اسألوها يمكن تعرفوا منها اللي أنا معرفوش، وما عادش يهمني دلوقتي أعرف. زينات بدر الدين سلام. انت اللي قلت يا زينات لاخوكي محمود ان والدتكم الست نوال ابو يزيد عمل التوكيل رسمي عام للمجني عليه علوان خلف الله؟ ايوه يا بيه. طب وانت عرفتي ازاي ومن مين بالتحديد؟ وده هيهم في ايه بس حضرتك دلوقتي؟ مين هو الشخص اللي عرفتي منه بحكايه التوكيل اللي عملته الوالده للمجني عليه؟ اتكلمي يا زينات. سمير. سمير مين؟ سمير جوزي. وسمير جوزي جاب المعلومه دي منين وازاي ومن مين؟ من مين ازاي يعني؟ اكيد قالك من مين يا زينات، عرف من مين؟ انا يا بيه سالته ومين اللي قالك ان ماما عملت توكيل رسمي عام لعلوان افندي الله يرحمه، وعملته ليه وامتى؟ قال لي مش مهم تعرفي مين اللي قال لي، لكن المهم تلحقوا ثروت وفلوس امكم انت ومحمود اخوك قبل ما تضيع منكم، ولو ما كنتوش قادرين تعملوا حاجه سيبوني انا اتصرف. ويتصرف ازاي يعني يا زينات؟ سمير شاطر وبيفهم في الامور دي اكتر مني ومن اخويا محمود، ويعرف كمان يتصرف في الامور دي كويس. ويا ترى عرف فعلا يتصرف كويس؟ الوقت ما ساعدهوش، لان اللي حصل حصل، والله يرحمه توفى. قصدك اتقتل يا زينات؟ الله يرحمه بقى يا بيه، كده ولا كده الله يرحمه. ممكن يا فندم يكون لأولاد ولاد الست نوال واقع أساسي ومنطقي في الجريمة، وممكن نوجه ليهم الاتهام، وممكن برضو الاتهام يتجه إلى حسن علوان ابن المجني عليه. لكن لأول مرة تقريبا في التحقيقات يظهر اسم جديد. قصدك اسم سمير؟ أيوة، سمير إبراهيم حسنين، زوج ابنة نوال أبو اليزيد زينات بدر الدين سلامة. فعلا فعلا يا فندم، سمير إبراهيم ظهر فجأة، ومن الممكن جدا يكون له دور واضح ومؤثر في القضية، وممكن جدا برضو الاتهام ما يبعدش عنه. ده مؤكد يا فندم. يبقى يتم استدعائه في أسرع وقت لسماع أقواله يا حضرة الضابط. بالعكس، أنا تحت أمرك يا باشا. سمير. أيوة يا باشا. أنت عرفت إن حماتك الست نوال أبو اليزيد عملت توكيل رسمي عام للمجني عليها علوان خلف الله اللي كان ناوي يكتب كتابه عليها ويتجوزها رغم اعتراض أولادها؟ أيوة يا باشا، حماتي فعلا عملت له التوكيل ده في الشهر العقاري. وانت قلت المعلومة دي فعلا لزوجتك زينات؟ كان ضروري تعرف يا باشا وتعرف أخوها محمود، ما هم ولادها برضو يا باشا. لكن انت كنت متأكد من معلومة زي دي؟ ومتأكد جدا كمان. يبقى أكيد كنت متأكد من الشخص اللي بلغها لك. فعلا يا باشا. وده اللي هو مين بالتحديد؟ جايز ما يكونش من حق أقول يا باشا. أتكلم يا سمير. أتكلم أقول إيه بس يا باشا؟ تقول الحقيقة اللي ممكن جدا تبعد عنك الاتهام بقتل المجني عليه. ممكن أقعد يا باشا؟ أقعد يا سمير. الحاج قصدي نوال حماتي اتصلت بيا في الشغل وطلبت مني أحود عليها قبل ما اروح بيتي، وحاولت أعرف منها هي عايزاني ليه، في إيه، ما قالتش حاجة غير إنها عايزاني ضروري جدا عندها في البيت. وحودت عليها فعلا يا سمير؟ أيوة طبعا، ولقيتها بتقولي الكلام اللي هقوله لك ده يا سمير عايزة يكون بيني وبينك، حد من الولاد يعرفه لا ما تقولهمش لا المحمود ولا لزينات مراتك. خير يا حماتي؟ في ايه قلقتيني؟ محمود زي ما انت عارف مندفع ومتهور، وممكن يأذي نفسه ويولع الدنيا، وبيته وولاده عايزينه وانا كمان عايزاه. ما تتكلم امال يا حماتي، هو في ايه؟ وبعدين كمان مش عايزاه ولا عايزة زينات يشمتوا فيه. يشمتوا؟ طب يشمتوا فيكي ليه لا سمح الله؟ لكن انت شاطر وواعي وحتعرف تساعدني وتتصرف بعقل اكتر منهم. وانا تحت امرك يا حماتي. انا عملت توكيل لعلوان. توكيل ايه؟ توكيل رسمي وبكل حاجة تقريبا، بيع وشراء وبنوك. لا ده جنان بقى. لا مؤاخذة حماتي، مش قصدي، لكن برضو ما لكنش يا سمير ولا حاجة. أنا فعلا حسيت أني غلطت غلطة كبيرة قوي. ليه؟ علوانة فندي ما تأخذنيش، يعني ما كانش أهل للثقة دي. بقولك حاسة أني غلطت وناوي أصلح الغلطة دي، وضروري حصلحها. وأنا تحت أمرك يا حماتي. مش عايز ابني ولا بنتي يعرفوا اللي هنعمله يا سمير، ومحمود بالذات، لأنه لو عرف مش هيسكت، ممكن يضيع نفسه ويضيع مني. وبعدين يا سمير اتكلم. رحت معاها الشهر العقاري ولغينا التوكيل. وبعدين؟ لا ما عرفش حاجة بعد كده خالص يا باشا، لا حماتي كلمتني ولا أنا كلمتها خالص، ولحد ما عرفت إن الله يرحمه علوان أفندي اتقتل. سمير حسنين قال تقريبا كل اللي كنا محتاجين فعلا نسمعه يا حضرة الضابط. فعلا يا فندم، التوكيل الملغي، مين اللي لغاه فجأة وليه، وإيه الدور اللي لعبه في الموضوع ده؟ ثم تقرير المعمل الجنائي بخصوص البصمات اللي اترفعت من مكان الجريمة، واللي بيؤكد إن البصمات الوحيدة اللي اترفعت كانت لشخص بعيد تماما عن دايرة الاتهام والآخر لحظة. ودلوقتي يا فندم يتم القبض عليه وفورا يا حضرة الضابط. في آخر لحظة تم إلغاء التوكيل وقبل كتب الكتاب بيومين وعلى غير رغبة المجني عليه. لأنه كان عايز يسرقني ياخد اللي ورايا والقدامي، واكتشفت انه باع الارض اللي في العجمي واشترى بيها شقه اللي ابنه حسن يتجوز فيها بفلوسي وفلوس ولادي. كان حرامي، كان حرامي طمعان فيا. وده اللي خلاك تواجهيه وتتهميه بالسرقه وخيانه الامانه وتبلغيه انك لغيت التوكيل المعمول له؟ ايوه، ورحت له، رحت له اقول له يبعد عني وعن حياتي، يرجع لي الاوراق اللي عنده وتخصني. اتعصب، ضربني ايوه ضربني وشتمني وشتم ولادي، غلط فيا وفيهم وجرح فيا كتير، ورفض يديني الاوراق او يرجع لي الفلوس اللي سحبها بالتوكيل من رصيدي في البنك. ايوه وقال لي هو بيطردني وبيسقني، قال لي اللي تقدري عليها اعمليه عجوزه. ويدوب الدور في لحظه بظهره، رحت ماسك التمثال النحاس اللي فوق الترابيزه ورحت ضربها. ايوه ضربته بكل قوه بغل. ايوه ضربته فوق دماغه، صرخ وقع على الارض. رحت ضربته مره واثنين وثلاثه. خدت بتعبت وخدت بقاضي بعدها وخرجت من شقته. ومحدش من أولادك يعرف إنك قتلت المجني عليه؟ لا هم ولا جوز بنتي سمير يعرفوا أيها حاجة. عايزهم يسامحوني، عايزهم يدعوني. أيوه أنا اللي قتلته. أيوه قتلته لأنه يستحق القتل والموت كمان. أنا اللي قتلته. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على نوال أبو اليزيد زهران بالسجن 10 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، قام بالأداء حسب سماع الأصوات أحمد أبو العينين، أحمد يحيى، إيهاب الشريف، فريدة صلاح، محاسن عبد اللطيف، يسري عزيز، محمد ولي الدين، وأحمد التركي. هندسة إذاعية محمد سعيد. كتب هذه الحلقة كمال عبد العزيز. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.